الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه. ذكر ابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما: يلحدون في أسمائه أي يشركون. وعنه رضي الله عنه: سموا اللات من الإله والعزى من العزيز، وعن الأعمش: يدخلون فيها ما ليس منها. نعم. باب ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الله الأسماء الحسنى، وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. الحسنى يعني الحسنى، وهي يعني الكمال، ليس في أسماء الله تبارك وتعالى يعني نقص وعيب، كل أسماء الله تبارك وتعالى حسنى. فالله هو الإله الذي لا إله غيره، والرحمن من الرحمة، والرحيم من الرحمة، والغفور من المغفرة، السميع السمع والعليم. قال فادعوه به، إذا أردت دعاء الله فادعوه بأسمائه، ما يقال: يا غفور يا رحمن محمد، يا سميع، يعني اسمع دعائي واستجب لي. وذروا الذين يلحدون في أسمائه. قال يلحدون يعني يميلون على الحق، أصل اللحد هو الميل على الحق، ومنه سمي اللحد الذي يدفن فيه لحد، لأنه شق ثم ميل، يميل الشق بعد ذلك، يميل الحفر ميل، يبدأ الشق معتدل شق القبر، ثم بعد ذلك يحفر حفر مائل الذي يوضع فيه يعني الجثمان. سمي لحد، هذا لحد لأنه ميل يعني حفر ثم يميل. وذروا الذين يلحدون في أسمائه يعني يميلون بها عن الحق. قال هنا يعني ابن عباس وغيره أنهم يعني يجعلون أسماء الله تبارك وتعالى لآلهتهم، كما سموا العزة من العزيز، في أنهم سموا اللات من الله، والمعنى الآخر في اللات أنه اللات من اللت، وقيل أن هذا الرجل الصالح يلت الصغير في الحج فسمي اللات من الله. فسموا أصنامهم بأسماء الله، وهذا من الإلحاد. ولكن على كل حال الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى يعني إنما هو يدخل فيه كل ميل يعني عن بهذه الأسماء عن معنى الحق، ومنه التعليف التحريف لأسماء الله تبارك وتعالى، تحريفها وجعل رحمته وغضبه يعني رحمته سبحانه وتعالى وسمعه وبصره، إنما لا يراد به حقيقة المعنى، وإنما يعني كأن الله تبارك وتعالى يخلق هذه المعاني في غيره، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. فهذا إلحاد في أسمائه بمعنى صرفها عن معانيها الحقيقية، أو إعطاء أسماء الله تبارك وتعالى لغيره من يعني الآلهة الباطلة. وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون بما كانوا يعملون. نعم. قال فيه مسائل: الأولى إثبات الأسماء. إثبات الأسماء لله، أن لله أسماء، وقد جاء في الحديث: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. نعم. الثانية: كونها حسنى. كونها حسنى، ليس في اسم أسماء الله تبارك وتعالى يعني عيب أو نقص أو ما يحتمل عيبا أو نقصا، بل كل أسماء الله تبارك وتعالى خلافا للجهمية وغيرهم اللي جعلوا هذه الأسماء إما أسماء جامدة ليس لها معنى، وإما أنها عندهم أسماء يعني لمسميات مخلوقة وهي أسماء الله تبارك وتعالى، أو فرغوها من معانيها وألحدوا بها، فقالوا الرحمن الرحمة هذه أمر مخلوق وليس لم يعني لا يقوم بذات الله رحمة، فهذا لا شك أن هذا الحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. نعم. ثالثا: الأمر بدعائه بها. الأمر الدعاء في أن الله تبارك وتعالى أمرنا أن ندعوه بأسمائه، أمرنا أن ندعوه بأسمائه سبحانه وتعالى. فإذا طلبنا المغفرة نذكر أنه الغفور، طلبنا الرحمة نذكر أنه الرحمن سبحانه وتعالى. الرابع ترك من عارض من الجاهلين الملحدين. نعم، من عارض من الجاهلين الملحدين يترك معارضتهم وإلحادهم في أسماء الله تبارك وتعالى صفته. نعم. الخامسة تفسير الإلحاد فيها. تفسير الإلحاد، الإلحاد واحد بمعنى إما إطلاقها على غير الله تبارك وتعالى، وإما صرف معانيها يعني الحقيقية إلى معاني أخرى. نعم. السادسة وعيد من ألحد. وعيد من ألحد. يجزون بما كانوا يعملون، هذا تهديد. هذا تهديد من الله تبارك وتعالى. نعم.